يقول السائل أنه ورث من عمته 126 غراما من الذهب منذ 5 سنوات، 126 غرام من الذهب منذ 5 سنوات، فكيف يزكي منه؟ يعني قبل 5 سنوات لم يزكي، يزكي لخمس سنوات، 126 غرام تزكي 5 سنوات، يعني 126 غرام تخرج منها ربع العشر، ربع يعني 1/40، 1/40، فمئة وعشرين تخرج منها الدراهمات، وستة هذه تخرج منها 0.6 قسم على 40، فتبقى لك 122، زيد تخرج منها 1/40، يبقى لك 119، زيد تخرج منه 1/40 5 مرات، وتشوف الغرام الذهب كم يساوي السنة هذه، السنة الماضية كان يساوي 465,000، السنة اللي قبلها أيضا 465,000، السنة التي قبل 570,000، والسنة التي قبل كذلك، والقبل الخامس هذيك الشخصية اللي بيعود هذا هو شان يحفظ 3 سنوات 4 سنوات للأخير، هذا هو الحساب نتاعو.